احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من برنامجكم اليومي موكب النور. ادعو الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات ان يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يرحم رب العباد سبحانه وتعالى كل ملهوف وكل ضعيف وكل صاحب صدر ضيق، أن يوسع الله صدره وأن ييسر أمره، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا. إن رب العباد ولي ذلك وقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، تعودنا كل يوم في هذا البرنامج أن نقف مع أنوار آية من كتاب الله عز وجل لنعيش قريبا منها، ونرى ما الذي يستطيع المسلم أن يأخذه من هذه الآية الكريمة، لأن هذا هو المنهاج الذي يجب أن يسير عليه المسلم ليستريح. العالم كله الآن يتخبط يمنة ويسرى، وسفينة الحياة تسير وسط أمواج عاتية، ولا أمن ولا أمان إلا أن يعود الإنسان إلى خالقه الذي يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني أحيانا، يعني على المثال البسيط، الرضيع الصغير تحمله أخته يبكي، تحمله عمته يبكي، ربما جدته يبكي، أمه أعلم الناس به، فعندما تحتضنه الولد يسكت لأنه تعود على دقات قلبها، وجنين في رحمها 9 أشهر تعود على موسيقى ضربات القلب هذه. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق، ما بين إنسان وإنسان، الإنسان منا كل واحد مثلا يملك سيارة معينة كيف يعني يركبها، هو الذي يعرف كيف تسير السيارة، الذي يملك دابة حصان أو غير ذلك، هو الذي يعرف ما الذي يحب هذا الحصان وما الذي لا يحبه، ولله المثل الأعلى. الله خلقنا وهو الذي يعلم ما الذي يصلحنا وما الذي يفسدنا. ما الذي حدث؟ حدث أن رسم لنا دائرة، هذه الدائرة تؤدي إلى بابين، باب يؤدي إلى الحلال وباب يؤدي إلى الحرام، باب يؤدي للسعادة وباب يؤدي للشقاء. كثرة الناس ساروا في الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك والعياذ بالله، وشقوا بهذا الأمر. وفي ناس قلة، قال رب العباد وقليل من عباد الشكور وقليل ما هم، سبحان الله. القلة دائما هي سبحان الله وقفت أو سارت في الطريق الصحيح. طبعا وجدوا صعاب كثيرة، لا أحد يستطيع أن يقول أنا عندما أسير في يعني في الطريق الصحيح سوف أجد الطريق ممهدا لي بالورود والسجاد الأحمر. لا لا، السباحة ضد التيار دائما أقول هي أصعب أنواع السباحة. لماذا؟ لأن في يعني زوجة مثلا أو زوج يعني يقف حجر عثرة أمام زوجته، أو زوجة تقف حجر عثرة أمام زوجها، أو أولاد يقفون حجر عثرة أمام طموحاتك الإيمانية. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فربما يسخر زوج من زوجته أنها تقضي وقتا طويلا في حفظ القرآن مثلا يعني، أو في قيام الليل، مع انه لا يريد منها شيء، ولا يريد يعني لا في طبخ ولا توضيب بيت ولا مذاكرة اولاد، لكن رغم ذلك هو مناكد لها. والسلام، اذا احبت ان تفتح قناة معينة فيها شيخ معين يقول كلاما طيبا، هو لا يريد هذا، هو يريد مباراة كرة القدم، يريد المسلسل، يريد شيء. هنا على المستوى البسيط، على المستوى البسيط. فما بال على المستوى العام؟ يعني اذا سرت في الطريق العام تجد من يناكدك، إذا ذهبت إلى عمل تجد من يعاكسك، إذا ذهبت سبحان الله لعمل الخير تجد عقبات كثيرة تقف أمامك في سبيل إنجاز هذا الخير. فلذلك نحن لما اخترنا في برنامج موكب النور أن تكون شعار كل يعني حلقة هو عبارة عن آية من كتاب الله عز وجل نعيش في أنوارها، هذا يريح الإنسان ويغذي الإنسان منا قلبه بالغذاء السليم. قبل أن أدخل في آية اليوم، كان سهل بن عبد الله رضوان الله عليه في لحظات موته. قالوا يا إمام نعلم أنك عشت هذه السنوات الطويلة تدعو إلى الله على بصيرة، فهل يا ترى من حكمة تعطيها لنا تكون لنا نبراسا في الحياة؟ قال أنا أخذت بحكمة جليلة من أقوال الصالحين. ما هي؟ قال، وهذا كلام لي أولا ثم لكم ثانيا أحبتي من المشاهدين والمشاهدات، اعمل لله بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. مرة أخرى أرجو أن تكتبوها، ضعها حكمة في صدور في صدر البيت أو في على مكتبك أو في عملك أو غير ذلك. اعمل لله بقدر حاجتك له. أنت، وهذا السؤال لي قبلك، كم نحتاج إلى الله عز وجل في 24 ساعة؟ لا نستطيع أن نستغني عن رب العباد عز وجل ولا ثانية واحدة. إذن أنا أعمل لله باستمرار. لماذا؟ لأنني بقدر حاجتي له أنا لا أستطيع أن أستغني عن الله طرفة عين. لو استغنيت عن الله طرفة عين افتقرت إيمانيا، وافتقرت روحيا، وافتقرت ماديا، ونزعت البركة من الزوجة ومن الأولاد ومن المجتمع المحيط ومن حب الناس ومن العمل، كل هذا سوف تنزع بركته إذا أنا استغنيت عن الله لحظة واحدة. حتى إذا استغنى الإنسان والعياذ بالله عن ربه، هنا تحق عليه أو يحق عليه كلام الله عز وجل: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وإذا أنسى الله الإنسان نفسه ضاع في متاهات الحياة. إذن اعمل لله بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها. ما أنتم في الدنيا إلا كرجل وضع إصبعه في اليم، اليم يعني البحر، فلينظر بما رجع. يعني أنا أضع إصبعي في فمها في اليم هكذا في البحر، هرجع بإيه؟ قطرة. طب والبحر الزخار هذا والمحيط الهدار هذا كم حجم مياهه وكم كمية المياه التي فيه، وكم أنا أخذت من هذا اليم ومن هذا البحر؟ اعمل لله بقدر حاجتك له، والدنيا بقدر مقامك فيها. ما مقامي في الدنيا؟ قلنا من قبل وأكرر مرارا وتكرارا كي لا ننسى، أي رقم تعمل له قسمة على ما لا نهاية، يعني تنسبه إلى ما لا نهاية، المحصلة صفر. يعني 100 على ما لا نهاية يساوي صفر، مليون على ما لا نهاية يساوي صفر، مليار على ما لا نهاية يساوي صفر، ده بالحساب. طب أنا في الدنيا أعيش زمنا 50 سنة، 70 سنة، 90 سنة، لو قسمت النسبة اللي أنا عشتها في الدنيا 90 سنة دي، حتى خليها 90 يا سيدي، خليها زي جدي وجدك عشان لا تغضب أو لا تقلق، فخلي 90 سنة دي انسبها إلى الآخرة، الآخرة ما لا نهاية، فيطلع 90 سنة إلى ما لا نهاية يساوي صفر. فالدنيا بالنسبة للآخرة صفر، ما فيش صفر مكعب ولا صفر مربع ولا صفر مدور، هو صفر. صفر يعني ايه؟ لا شيء. هكذا. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كان بيسألوا بعضهم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، اسأل الناس اللي بيعملوا إحصائيات وبيعدوا الايه؟ بيعدوا الأيام والسنين. أنا عشت كم سنة؟ 20، 30، 50، 100. كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. يبقى العمر ده كله مر عليه ايه؟ يوم او بعض يوم. تذهب الى حضور حفل تخرج ولدك من الجامعة او ابنتك، وتجلس هكذا، وبعدين في الجامعة يعملوا الاول حاجات لطيفة، احيانا بعض الجامعات ياخدوا صورة الطفل وهو في اولى ابتدائي او هو رضيع او في الحضانة او لسه لما كان صغير، يضعها بجوار صورة التخرج، فتنظر الى الولد البنت، يا الله مرت 22، 23 سنة، 25 سنة، اقل اكثر على الولد، ما زلت اذكره وهو يرضع، ما زلت اذكره وهو احمله، ما زلت اذكره لما امه ايقظتني الساعة 3 بالليل، خد ودي الولد الايه او البنت المستشفى. سبحانك، مرت ما يقرب من ربع قرن فجأة وهو ثلثي العمر او عمري ولا مثلا نصف عمري او الى اخره. سبحان بهذه السرعه الولد صار كبيرا، البنت صارت عروسا تحضر عرس بنتك، وياتي زوجها لياخذها وتاتي لزيارتك بحفيدها، تقول يا الله بحفيدك، ده الحفيد ده او البنت الحفيده دي سبحان الله شكل جدتها وشكل، لا تقول يا الله وماها بالضبط كانت شكلها كده، لا حول. ودارت الايام واسرعت. الله، العبد عايز يفيق، يبقى اعمل لله بقدر حاجتك له، وللدنيا بقدر مقامك فيها، وللآخرة بقدر بقائك فيها. انا لو سافرت يومين ثلاثة ما يسرعيش الامر، شنطة كبيرة حقيبة وضع فيها الشتوي والصيفي، بالعكس ده انا ايامي قليلة يومين وثلاث، ممكن شنطة صغيرة كده تجرى على عجلات فيها غيارين ثلاثة وخمسين وخلاص وانتهى الموضوع على كده، يعني سهلة بسيطة. طب لو سافرت شهرا ده عايز حقيبة كبيرة. طب لو سافر ولدي سنة للدراسة ده عايز حقيبتين ثلاثة. طب لو سافر الإنسان ولن يعود ده عايز ايه؟ حقائب من الأعمال والحسنات. اعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، ثم واعمل للنار بقدر صبرك عليها. الله يرضى عن عبقري الإسلام عمر رضوان الله عليه بن الخطاب، كان لما يدخل البيت زوجته تطبخ كان يحط إصبعه قريبا من النار فالنار تلسع، قل هل لك صبر يا ابن الخطاب على مثل هذا؟ انت لك صبر زي كده على هذا الأمر؟ سبحان الله العظيم. إذا اعمل لله بقدر حاجتك، يرضى عنكم اكتبوها، اعمل لله بقدر حاجتك له، وللدنيا بقدر مقامك فيها، وللآخرة بقدر بقائك فيها، وللنار بقدر صبرك عليها. والله لو حطيت المحاور الأربعة دي في حياتك تسعد وتعود القافلة الشاردة إلى رب العبادة عز وجل. لا سعادة في الدنيا إلا بالتقوى. اوعى تظن الغني سعيد ولا كمال الأجسام هي السعادة، ولا مش عارف أنك تحصل على عقار ولا بيت ولا فيلا ولا برج ولا ملايين ولا آلاف في المصارف والبنوك هي السعادة. السعادة من الداخل وليست من الخارج. اوعى تظن السعادة امامك، السعادة ان لم تكن داخلك لن تشعر بالسعادة. وبعدين بالله عليك نفرض انت عندك كل شيء ولكن حسود، تحسد الناس وربما تحسد من هو اشد منك فقرا، يعني ممكن تحسد يا انسان فقير ضعيف على صحته، على تفوق ولده، على طاعة زوجته له. سبحان الله. طب يا ابن الحلال ما انت عندك، يقول لا انا مش سعيد بالمال. كيف تكون سعيدا وانت حريص على المال الذي عندك ولا تتصدق في سبيل الله منه؟ عارفين كارثة العالم الاسلامي في ايه؟ لان الغني الاغنياء لا يخرجون زكاة امواله ويفصلون، يعني يساوموننا، يا شيخ عمر انا عندي كذا وعند البرج الفلاني دخله كذا والعمارة الفلانية شغلها والارض الزراعية دخلها كذا والمش عارف ايه والاسهم كذا. قد ايه يا شيخ الزكاة؟ والله الذي لا اله الا هو، رجل عنده من فضل الله اتى بصديق بزميل لنا فقيه وقال له الشيخ فلان احسب لي زكاة المال. قال له زكاة مالك السنة 7 مليون دولار. قال له حيلك يا شيخ، ايه 7 مليون دولار دي؟ اتكل على الله. راح جاب واحد تاني رجل فقيه بس غير عربي، قال له احسب لي زكاة المال، حسبها له. فقابل زميلنا يوما ما، ازيك يا شيخ فلان؟ قال لي كده كنت اتورطني يا رجل. اورطك في ايه يا رجل؟ قال تحسب لي زكاة المال تقول لي 7 مليون دولار، انا جبت واحد حسبها لي طلعت 2 مليون. بالله عليك ده ربنا يبارك له في ماله؟ فرح ان زكاة المال طلعت 2 يا سيدي، وسع. ربنا قال لك 2.5 خليهم 3، ها ربنا قال 1025 ها خليهم يا سيدي 30، خليهم 40. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. فلما سمع سيدنا ابو الدحداح الايه قال يا الله من ذا الذي يقرض يا رسول الله، أيستقرضنا ربنا؟ قال نعم يا أبا الدحداح. قال أقرضته بستانا عندي، أنا أقرضت ربنا وسلفته بستان لا أملك سواه. راح أبو الدحداح إلى البستان يعلم ان زوجته ام الدحداح داخل الايه البستان، نادى عليها: يا ام الدحداح اخرجي اطفالك، لقد اقرضناه لله. اقرضناه لله؟ ماذا قالت ام الدحداح؟ ربح البيع ابا الدحداح. طب روح البيت اليوم كده، ولا انت زوجتك قاعده جنبك، قال والله كلام حلو كلام الشيخ عمر ده، ايه رايك نقرض الله نص الارض اللي مثلا اي شيء يملكه يعني. تقول يا راجل ده كلام الشيخ على الشاشه، انت بتصدق ده كلام؟ الناس عايشين في خيال. تقرض الله يا راجل، اتق الله، واللي يعوز البيت يحرم على الجامع، صح ولا لا؟ بس لا، ام الدحداح ربح البيع ابا الدحداح. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: كم من عذق فواح ودار فياح في الجنه لآل الدحداح. دول اللي بيعملوا لله، دول اللي عارفين بقدر ايه الاخره بقدر بقائك فيها. قد اطلنا في مقدمه اليوم، لكن الايه التي معنا ايه تخص الفاصل ما بين الحياه والموت. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. النوم ده من اشياء الغريبة التي حيرت اهل العلم. انا يدخل علي الليل، كويس، وربنا جعل الليل لباسا والنهار معاشا. الامة انا استثني رمضان، لكن غير رمضان 11 شهر الامة عندها امر في منتهى الغرابة، قلبت الحياة، جعلت الليل معاشا وخلت النهار لباسا. لا اله الا الله، ينام طول النهار ويسهر طول الليل، فعنده لا عنده لا سعاده ولا عنده انشراح صدر ولا عنده اقبال على الحياه ولا عنده امل في سبحان الله، ويقوم كسلانا منغلق الصدر غير منشرح. نسال الله ان يشرح صدورنا. انا لما انام اواجه ملائين، الملأ الاعلى والكيان البشري الجسدي الفسيولوجي التشريحي. خلاص، انا لما انام واجه هذين الملأين. الله يتوفى الانفس حين موتها. الروح هي اللطيفه النورانيه التي لا نعلم نحن عنها شيئا. فيسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. فالروح دي اللي هي بتنير الجسد، النور اللي دخل الايه الجسد، اللي تخلي الواحد يقولوا عليها الغربيين الحاسه السادسه، دي اللي هي ارى اشياء لا ترى بالايه بالحواس الخمسه، تمام. الغربيين يسموها الحاسه السادسه، نحن نسميها نور الله، الفراسه. اتقوا فراسه المؤمن فانه يرى بنور الله. الله يرى يعني العبد يرى بنور الله الذي داخله، اللي هي ايه اللي هي اللطيفه النورانيه اللي تسير هذا الجسد. انا لما انام ايه اللي يخليني اشوف رؤى عجيبه وانا نايم ولا اراها في اليقظه؟ يعني مثلا لي ابن مسافر في استراليا، في كندا، في جنوب افريقيا، لي عزيز، اخ، صديق، ابن اخ، بنت اخت، اي حد، انام اراها واجلس معها واجلس مع ولدي ودردش معاه، وربما في الرؤيا اكل واشرب معه، واستيقظ من الرؤيا وانا في حاله انشراح صدر، أنا رأيت ابني، أبويا اللي توفى من 20 سنة، وجدتي اللي توفت من 50 سنة، وعمي اللي مات من 40 سنة. سبحان الله، إيه اللي خلاني أشوف رأي العين وأجلس معه وأتكلم يا الله ويخبرني بأشياء؟ الله، إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن الروح وهي التي تضيء الجسد، الجسد هو اللي معتم عليها، مظلم عليها المسألة. عامل زي بالظبط انا داخل غرفه، والغرفه دي فيها ايه 4 جدران، ال4 جدران دول هم اللي عاملين مشكله بحيث لا ارى ما في ايه خارج الغرفه. فلو وضعنا في هذه الغرفه زجاجا صافيا، زجاج صافي، ومر احد خارج الغرفه، اعمل ايه؟ اراه. الروح كده بالضبط ساعه النوم، الجسد يصير اخف، يصير ألطف، يصير أنقى، والروح نفسها تبتدي تغادره. تغادره. الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني النوم أخ الموت، فالروح أثناء النوم يتسلمها خالقها سبحانه وتعالى. طيب إذا كتب رب العباد عز وجل على هذا المؤمن أن يموت نائما أمسك الروح عنده، أصبح الجسد بلا إيه قيمة، أهل يهزوه الصباح أبو فلان أبو فلان، توكل على الله. يا الله ده نايم والله، ده ما كان عنده شيء، ده صحته طيبة، ده كان عظيم، ده مش مشكلة. سبحانك يا رب العباد، خلاص قضي الأمر، مات نائما خلاص. ليه؟ الله أمسك الروح عنده، لما أمسكت الروح بيد خالقها سبحانه وتعالى خلاص انتهى البدن. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني يتوفى عند الايه الموت، والتي لم تمت في منامها، برضو لما نام الروح عند الله سبحانه وتعالى، وفيه جزء من الروح هي التي تسير الحياة. يعني تسير الحياة يعني أنا نايم خلاص، وفجأة أجد نفسي أنا أصحى قبل الفجر وأنا نام من غير غطاء، وربما نام منفردا ما أحد غطاني، وأنا متيقن أن الغطاء بعيدا عني، صيف قبل الفجر ألاقي نفسي وأنا مغطى، لا أحد غطاني، دخل ابني غطى علي غطاني، ولا الزوجة غطت ولا البنت غطت. طب إيه القصة؟ هو وهو نايم رب العباد سبحانه وتعالى من رحمته أن هذا الإنسان شعر بالبرد أو شعر بقشعريرة، فسبحان الله تنبه المخ أن يشد الغطاء بيدي ويتغطى، أصحى لقي نفسي إيه متغطي، لا إله إلا الله. فالأمر العجيب أنا إذا غطيت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أدري من الذي غطاني، لكن إيه العلماء يقول لك أصل بصراحة يا شيخ المخ بيعطي إشارة لليد أن اسحبي يا يد الغطاء، طيب يا سيدي أنا معك لغاية الآخر. من الذي أعطى إشارة للمخ؟ المخ أعطى إشارة، ومن اللي أعطى المخ الإشارة؟ لابد أن نرجع إلى إيه؟ إلى الخالق عز وجل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، وبعدين ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أن تعيش لسه يعيش كم سنة كم يوم كم شهر. سبحان الله، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أتفكر في قدرة الله، أنام وأستيقظ أنام وأستيقظ أنام وأستيقظ، هذا النوم سبحان الله نوعين من النوم، في نوم بيولوجي وفي نوم حضاري. النوم البيولوجي اللي هو أنا أنام، والنوم الأجساد، نوم الإيه الجسد، أنا أنام خلاص نمت، ده نوم بيولوجي متعب. فيه نوم حضاري، النوم اللي نامته الأمة سبحان الله العظيم قرونا طويلة، ده نوم عن التحضر، نوم عن الحضارة، نوم عن عدم اللحاق بقطار الحضارة، نوم لأننا فهمنا الدين فهما قاصرا، قصرنا على العبادات، قصرنا على الطقوس، دخل رمضان فصمنا، جاء موعد الزكاة فزكينا، جاء وقت الصلاة فصلينا، وأوقفنا الإسلام عند هذه الحدود. أين الثمرة؟ أين ثمرة الصلاة؟ أين ثمرة سبحان الله العظيم اللي هذا العمل؟ هذا ما يجب أن نشغل بالنا به، نسأل الله أن يرزقنا الفهم الصادق لدقائق الأمور. إن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. إذن رب العباد سبحانه وتعالى، أنا عندما أنام سبحان الله أرى في عالم الرؤى الأمور العجيبة، لأن الروح تكون ألطف وأكثر نورا وإضاءة، فتتكشف لها الأمور من حولها، فأرى الرؤى والأحلام وسبحان الله. وقد يرى البعض الكوابيس نتيجة أنه نام مشغول بمصائب كبيرة وبلاوي ومشاكل ودماغه مشغولة سبحان الله. ولذلك الحكيم العربي قال: دع المقادر تجري في أعنتها، دع المقادر تجري في أعنتها، خلي المقادير تمشي زي ما هي، دع المقادر تجري في أعنتها ولا تبيتن أو لا تنامن إلا خالي البال، فبين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. انت ليه ثابت ان الدنيا ثابتة؟ الدنيا غير ثابتة، الدنيا عبارة عن متغيرات، الدنيا عبارة عن ايه؟ عن متغيرات. سبحان من اغنى الفقير وافقر الغني واصح المريض واسقم الصحيح، سبحان الله، وكبر الصغير، ولا اله الا انت سبحانك. انت بتشوف دورة الحياة نفسها كيف ماشية. يعني كنا اجلنا في بطون امهاتنا، ثم اطفال، ثم صبيان، ثم بالغين، ثم شباب شبان، ثم شيوخ، ثم كهول، لا اله الا الله، ومنا من يرد الى ارذل العمر حتى لا يعلم، كي لا يعلم بعد علم شيئا. يعني اذا الحياة هكذا، الارض نفسها، وترى الارض هامدة، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، ان الذي احياها لمحيي الموتى. اذا قضية الثبات، لا، الدنيا ليست في حال الثبات، لا تظن ان الايام هتظل هكذا، سوف يصح المريض ان شاء الله. والبنت اللي تظنت ان طابور الزواج قد فاتها، لا، قطار الزواج لم يفوتها، انما هو رزق من عند الله، لم يسقه الله بعد، لم يأتي وقت الرزق. الولد كل ما يروح يخطب يفشل، لسه لم يأتي رزقه بعد، وهكذا. اذا احنا عندنا في المواقيت او في الوقت الذي حدده رب العباد، لا في الوقت الذي حددته انت عليك الدعاء بس، عليك الدعاء فقط، خلاص، وبعدين خلي ايامك لله. طيب انا لما اجي انام ما الذي يجب ان اصنعه؟ اول شيء اذكار النوم، ثاني شيء الدعاء الى الله عز وجل ان يوقظني لصلاة الفجر. ليه باكد على هذا الكلام؟ لان الرزق يوزع عند صلاة الفجر. ويا سلام، من الناس الذين لا يصلون والذين لا دين لهم اساسا، كيف رب العباد يرزقهم؟ لا، الكل يرزق، الكل الرزاق يرزق، لكن في نوعين من الناس. نوع خلي بالك الرزق فيه بركه، ونوع رزقه ليس فيه بركه وانما منزوعه منه البركه. اول سبب لنزع بركه الرزق صلاة الصبح بعد شروق الشمس. تحصل ثلاث كوارث. الكارثة الأولى نزع البركة من الرزق. مش الرزق المادي فقط، الوقت، طاعة الزوجة، الأولاد البررة، توفيق في العمل، محبة الناس، سبحان الله، كل ده رزق. فربنا يبارك فيه. لا إله إلا الله، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، سبحان الله العظيم، يبول الشيطان في فمه وأذنيه. لكن تتخيل المنظر، يعني كيف، وان كان معنويا بهذا المنطق لكنه مقزز. الامر الثالث يصبح صدره ضيقا. اما اللي صلى الفجر في وقته اللي حصل له، حصل له بركة الرزق، انشراح الصدر، الشيطان لا يبول لا في فمه ولا في اذنه. انت عايز الشيطان يجعلك مصرف له ومصارف ومجاري، انت حر، انت لك الخيار. عايز تنزع منك بركة الرزق، والله انت حر. عايز يصبح صدرك ضيق ومكتئب والدنيا كلها ضيقة والعياذ بالله يعني لا تتحمل لا صغير ولا كبير، والله انت حر. طب عايز البركة في الرزق، الله اكبر، صلي الفجر في وقته. عايز رب العباد يشرح صدرك، صلي الفجر في وقته. عايز الشيطان يبتعد عنك، يبقى انت انا هديناه النجدين. ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ هدانا الطريقين، ادي طريق وادي طريق، سبحان الله، زي ما قلنا في اول الحلقة، اما شاكرا واما كفورا. انت عايز ايه؟ عايز سكة السلامة ولا عايز سكة الندامة؟ الطريق مفتوح، سبحان الله. فانت عندما تنام عليك باذكار الايه عند النوم، اللهم انت خلقت نفسي وانت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فان امتها فاغفر لها، وان احييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يعني انت في هذا الاطار وضعت نفسك في معية الله، بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي ايه؟ اللي هيوقظك. طيب يقول لك يا سيدنا الشيخ، اصلا نومي ثقيل وانا باخد دواء. يا عم تاخد دواء، دي قصة تانية. لكن غير متعاطي للدواء يعملوا ايه؟ في منبهات، يعني الآلة هذه التي الساعة التي تنبهك، الحمد لله كل التلفونات المحمولة الآن يستطيع ان يضبطها الانسان على رنين معين يوقظك عند الفجر. خلي الزوجة توقظك، الوالدة، الأخ الكبير، الصغير، إن ما كانش هذا صديقك يعني يطلب الرقم بتاعك ساعة الفجر ويوقظك، يلا يا فلان قم واستيقظ وقم وتوضأ، سبحان الله العظيم. إن لم يكن هذا كله، عليك بأول أربع آيات من سورة الكهف وآخر أربع آيات من سورة الكهف شاء الله رب العالمين سوف يوقظك رب العباد. فيش ده كله، قل يا رب يا رب أيقظني لصلاة الفجر. ورب العباد إذا رفع العبد يديه استحى رب العباد أن يرد إليه يديه خائبتين دون أن يعطيه ما سأل. إذن أنا من الواجب أتخذ رب العالمين عشان أستيقظ إيه للصلاة. ليه؟ لأن ده صلاة الفجر في وقتها. ما أفضل الأعمال يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. وأنا بس هسأل سؤال بسيط، هو إحنا ليه كمسلمين يعني ما شاء الله مواظبين على الصلوات الخمس تقريبا داخل المسجد في رمضان، وبعد رمضان لا نرى وجوها إلا من الجمعة للجمعة؟ في إيه؟ يعني حد قال لك أن يعني الإسلام خلص بعد رمضان؟ أو هو الإسلام رمضان بس؟ نحن لا نريد أن نعبد رمضان، نحن نريد أن نعبد رب رمضان، ورب رمضان موجود في كل وقت وفي كل حين، والمساجد مفتوحة في كل وقت وفي كل حين. فأنت لابد لك سبحان الله أن تتقي رب العباد وتواظب على إيه؟ على الصلاة. طب تعالى للنوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. خلي بالك، ذكرتك من قبل أن أنت لو صممت على حكاية الثمان ساعات نوم دي، يبقى أنت هتنام إذا عشت 60 سنة أنت هتنام 20 سنة، لم يبقى لك من الحياة إلا 40. 40 فيهم 15 سنة كنت فيها ربما غير مكلف، فبقى لك من العمر 25. سبحان الله. ولو ذهبت إلى العمل 8 ساعات كل يوم، أدي كمان 20، بقي لك من العمر من 60 5 سنوات. الخمس سنوات دي أكل وشرب وحركة حياة ومواصلات ومكالمات في التليفون واجتماعات وزيارات ومناسبات. بالله عليك، ماذا بقي لك من العمر؟ الله، احنا أعمرنا هتضيع حباء منثورة دون أن نعمرها بطاعة الله. فخلي بالك لا تسرف في أي شيء، حتى في النوم لا تسرف في الأكل. يا الذين آمنوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نفس القضية لما نام، سبحان الله. طيب أنا أنام ولا أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر، أعمل إيه؟ قال لا، راجع حساباتك. راجع حساباتي في إيه؟ قال لك ما هو قيام الليل ده وصلاة الفجر ده تشريف وتكريم من الله سبحانه وتعالى لك، أن أنت مكرم عندي لأنك تتعب من أجل الدين، وتعرق من أجل أولادك، وتكد من أجل زوجتك، وتتحمل وتصنع كذا وكذا من أبواب الخير. فأنا كأن رب العباد يقول لنا أنا الرب الرحيم، لن أضيع مجهودك هذا الذي تصنعه بالنهار، فسوف أشرفك بأن تحضر بين يدي لتصلي الفجر في وقته، أو تقوم بعض من الوقت بالليل. فهذا تشريف وتكريم من الله إذا رأى العبد قد قام بخدمة الإسلام والمسلمين. كيف؟ الحاكم أو الأمير أو الرئيس أو المسؤول لا يكرم إلا من ترك بصمة للدولة، صح؟ طالب ده طلع الأول على الدفعة، الطالبة دي ما شاء الله متميزة في كذا، المهندس ده اخترع كذا، الطبيب ده اكتشف علاج كذا، فيكرم أمام رئيس الدولة شخصيا. إذا لا يقوم أحد أمام رئيس الدولة يتسلم الوشاح أو النجمة أو النشان أو كده إلا إذا كان خدوما لدولته، فإذا كان هذا في خدمة الدول في الدنيا. فأنت إن خدمت دينك شرفك رب العباد عز وجل أن تقوم بين يديه لتصلي وتدعو، ورب العباد يقول لبيك يا عبدي لبيك يا عبدي. هذا أمر. الأمر الثاني، أحيانا لما ننام في ناس تكثر عندها الكوابيس حتى في رمضان، ويا شيخ الكوابيس تيجي منين؟ هو مش انتوا خبرتونا ان ربنا بيسلسل مرضة الجن في رمضان؟ ايوه، مرضة الجن، المرضة اللي هم رؤساء الاقسام الكبار. اما الشياطين الصغيرة دي موجودة، وشياطين الانس دي ما شاء الله لا قوة الا بالله ولا يحمدوا على مكروه سوى الله، دي مليان بهم المجتمع سبحان الله. فالان سبحان الله العظيم كما قلت لكم من قبل، يعني في تعبيرات ادخلناها، لو جاء الصديق وابن الخطاب وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وبلال بن رباح وعبد الله بن مسعود وابو ذر وزارونا وسمعوا مصطلحات عن رمضان لما عرفونا. يعني ابو ذر لو سال كده وقال ما هذا الذي على شاشه، ما هذا الاول؟ وده تلفزيون. يعني ايه تلفزيون؟ دي شاشه بتنقل بالاقمار الصناعيه اشياء. وما هذا الذي اراه؟ وده مسلسل رمضاني. يقول لك يعني ده فرض ولا نفل؟ يقول فرض ونفل ايه؟ العلاقه الاولى بالفرض ولا بالنفل؟ اما يعني لا، اصل انتوا ذكرتوا كلمه رمضاني زي انساني زي اسلامي، ها؟ زي يقول لك مؤتمر ايه؟ مؤتمر اسلامي، ها؟ مش كده؟ مؤتمر منظمه الدول الاسلاميه مثلا، يعني فمنسوب للاسلام، منسوب لرمضان. فايه بقى اللي منسوب لرمضان؟ المسلسل. ايوه يعني المسلسل ده يعني ده فرض ولا نفل؟ يقول ابو ذر ما هو لا فرض ولا نفل. يعني طب نشرح حاله ازاي؟ ها؟ ففي مصطلح. طب وايه اللي بيتقفزوا ويتنططوا دول زي القرود؟ لا، دي فوازير رمضان. يقول هو في حاجه غير صلاه التراويح وصيام رمضان والتصدق في رمضان؟ في ايه فوازير رمضان دي؟ في اي جزء من الليل ولا بالنهار؟ وده يا ابو ذر ده ملهاش علاقه اسمها فوازير رمضان. طب ايه دخل رمضان في الموضوع؟ فانظر الى حرجنا امام اجدادنا واسلافنا الصالحين اذا سالوا اسئله بديهيه عن اشياء اصبحت مستقره عندنا كانها قواعد. وبعض الشعوب اتخذت ايه؟ اكلات رمضانيه. وما شاء الله المطابق في رمضان تشتغل سبحان الله، ويطلع الشيف في عيني ما شاء الله عليه، وست البيت دي لها 30 سنه تطبخ كان عمرها ما عملت سلطه قبل ذلك. تقولوا كم؟ ملعقه زيت وكم حبه ملح؟ لا هو في يا ست؟ ويجيب لك لوغاريتمات طبق سلطه ولك خيار وطماطم وخس. ايوه والمقادير، مقادير ايه؟ ويكتب ورا وصينيه مش عارف ايه، بطاطس ولا البطاطا؟ بطاطا البطاطا روح السوق هات 2 كيلو. لا لا لا استنى ايوه عملتها ازاي كده؟ ايوه وضعتها وكان في الفرن كم دقيقه؟ 19 دقيقه. يا الله اكبر سبحان الله. اتصل بي من اخر الدنيا من استراليا يا شيف. ايوه نعم انا اكل لك من استراليا. يا سلام سبحان الله. وتيجي يعني اغلبهم ما شاء الله ذكور، معنى دي شغله حريم. المهم يعني لكن ربنا يبارك في الجميع. فسبحان الله تيجي واحده تدخل دخلت في المعمعة مثلا، فتطلع طباخه شيف برضه كمان، وانا مش عارف شيفها ولا ايه، تبقى بالمؤنث، اصل الشيف دي مش عربي فلا تؤنث هكذا. فالمدام الشيف دي سبحان الله تطلع هي كمان في الاول طالعه بسيطه سهله وتطبخ اول مره، ثاني مره بدا الناس يتصلوا بيها، هوب فجاه تجي تحط احمر واصفر في ضوافرها. ايه ده؟ انت هتحط الكيماويات دي في الاله الله؟ طب ايه اللي قلبت كده؟ وبعد ما كان شعرها الحمد ملموم وعليه غطاء كده شالت الغطاء وعملت فورمه وبرمه وقول الله الله الله الله الله ايه الحكايه؟ الله احنا دخلنا على الطراز الفن كده. كل ده في رمضان؟ الله لا لا حول ولا ده في رمضان، خلي بالك انت. فتقعد كده تفرد قليل يا سبحان الله، والموتى يبعثهم الله. فتجد انك انسان غريب في المجتمع. مصطلحات ما انزل الله بها من سلطان. طبعا انا لا يعني لا اريد ان استنقص او انقص من شان الطباخ، بالعكس ده رجل يعني يعلم الناس كيف يطهون طعاما طيبا، وربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالاكل الطيب والطعام الطيب وطريقه عمل ده شيء طيب، والشعوب لها عادات وتقاليد نحن لا نريد ان نتدخل فيها، بس ربطها بشهر الصيام هو ده الغريب. ربطها بشهر الصيام ده غريب، لكن الناس تطبخ وتعمل وتسوي وتجيب واحد متخصص، ونحن اذا اكلنا اكلا طيبا شكرنا من صنع هذا الاكل. وكان زمان سبحان الله يقول لك والله ده المطعم ده عنده اكل بيتي، اكل بيتي، يبقى الاصل في الاكل ايه؟ البيوت، مش سبحان الله العظيم. اولادنا كلهم لا قوه الا بالله، الولد كام سنه كده؟ 70 كيلو 80 كيلو، امشي كده في السوق كده في المول كده ولا في حاطين احيانا كنب او كراسي لراحه الناس، مين اللي يقعد عليها؟ العيال المراهقين بس الصغار 10 سنوات 12 سنه من كتر اللحوم والدهون اللي على القلب يعني مش قادر يمشي يروح جالس. والكبار ما شاء الله لا قوه الا بالله، الستين والسبعين والثمانين هو اللي ماشي، لا اله الا الله. منين؟ من الاكل. فيا ريت والله اخواننا الطباخين العظماء دول اللي في الفضائيات يدل الناس على الوجبات الصحية التي لا تضر بهم ويراعوا هذه المسألة من ناحية الصحة. ويريد يحضر معهم كمان طبيب تغذية ويناقشه في المسألة. لماذا احنا أمة تريد أن تحافظ على صحة أفرادها وأبنائها كبارا وصغارا ويحذروا من الواجب من هذه الوجبات السريعة التي تضر. سبحان الله، ده احنا أنا أعرف وجبة من الوجبات السريعة بتعمل الدجاج، فوجدوا أن نزع الريش من الدجاج يكلفهم ملايين على مدار السنة، فجابوا بتوع الهندسة الوراثية وعملوا بيض دجاج ومنتج دجاج جديد معالج يعني جينيا ووراثيا وسبحان الله علميا، سبحان الله يطلع الدجاجة تطلع من غير ريش، ولو اطلعت على المزرعة لوليت منها فرارا. يعني دجاج منزوع للشيء يعني شهره صعب، هذا أولادنا بياكلوه هرمونات وشغلانة سبحان الله. فيجب أن من باب الأمانة بتاعت الشيف أن يوضح للناس هذا الأمر، دي أمانة، كل شيء أمانة، الوضوء أمانة والصلاة أمانة والمجلس أمانة، وأنا كلامي لكم على الشاشة أمانة، وجلستك الآن أمانة، ومعاملتك لزوجتك بمرض الله أمانة، وتربيتك أمانة، والشارع العام أمانة، والسيارة اللي نملكها أمانة، البيت أمانة، الوطن كله أمانة. والأمانة أدوا الأمانات إلى أهلها، هي الأمانة كده. فالأمانة تقتضي أن أكون صادق في صغير الأمر وكبير. إحنا لا نستقل بمهنة أحد أبدا، بالعكس بالعكس، كل واحد في مهنته رئيس، الله أكبر، أمير، ملك طبعا، ونحترم تخصصات الناس طالما المهنة حلال. أنا أعظم المهن التي أراها مهنة الكناس اللي في الشارع، ده عظيم جدا، ده يميط الأذى عن الطريق. مهنة الرجل الذي يشتغل في المصارف الصحية وتسليكها، ده عظيم، ربنا يبارك فيه وسلمت يداه. هذه اليد المعفرة وهذه اليد التي تراها أنت ملوثة هي أنظف الأيادي، أحسن من اللي بيكتب الشيك وفيه الربا، رغم أنه لابس ما شاء الله منظرة كده وتشوفه كده وله سكرتارية وتدخل عليه بعد نص ساعة وساعتين وتستنى في المكتب لما تدخل وهو إيه بيكتب حرام وبيأكل حرام وبيأكل الناس حرام، كاتب الربا. لا والله أنا عندي الكناس أحسن منه، إيده رغم التراب اللي فيها دي أشرف. فلا تستقل المهن، اللي مفيش مهنة خسيسة ومهنة عظيمة. يقول لك مركز مرموق وما لا، مفيش مراكز، المركز الأساسي أنه مهنة شريفة، مهنة شريفة سبحان الله. فإذا امتهن المهنة الشريفة أقامنا الله على طريق سبحان الله العظيم. فأنا أرى والله أعلم أن يعني قضية النوم تحتاج إلى إعادة حسابات مرة أخرى، ليس بالذكر فقط وليس بدعاء النوم فقط، وإنما بأن إذا نمنا ننام في ثوب حلال من مال الحلال على سرير جبناه بمال الحلال سبحان الله، وهكذا حتى نرى الرؤى الجميلة المعبرة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أحبتي بالله سعدت بكم في هذه الحلقة، ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.